بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة النحل: واضرب لهم مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. وهذه الآية سبقها آية أخرى وقد تضمنت أيضا ضرب المثل الذي يتبين فيه حال الكافر أو شأن الكافر من المؤمن، وقال بعض المفسرين ليتبين فيه شأن الله جل وعلا وعبوديته وشأن من عبد الأصنام والأوثان. فالآية السابقة هي قوله جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبد مملوك لسيده، هو وماله لسيده يتصرف فيه، بل هو مال لسيده، لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء من الأشياء. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، من أنعمنا عليه بالرزق الوفير الكثير الطيب، فهو ينفق منه سرا وجهرا، ينفق منه في وجوه الخير في السر وفي العلانية. هل يستوون؟ وهذا استفهام إنكاري، الجواب لا يستوون، لا يستوون. ولظهور الفرق ووضوحه قال جل وعلا: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، كما قال ابن كثير، قال: ولما كان الفرق بينهما ظاهرا واضحا بينا لا يجهله إلا كل غبي، قال الله تعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وبل هنا الإضراب الانتقالي، فأكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون، أو أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذا مثل ضربه الله للمؤمن وللكافر، وقيل بل ضربه له جل وعلا لله وللأصنام. ثم ضرب مثلا آخر وهو قوله: وضرب الله مثلا رجلين. قال بعض المفسرين: المثال هنا ضربه الله لله جل وعلا ولوجوب إفراده ووحدانيته، وضربه أيضا للأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله. وأيما كان، سواء كان هذا أو هذا، فهو مثال بين واضح يبين سوء عبادة غير الله جل وعلا، وأن من لا يعبد الله كالمملوك الذي لا يقدر على شيء، أو كالكل الثقيل على مولاه لا ينفع بشيء أبدا، هذا هو الكفر وأهل الكفر. ومن بيده الخير، أو من يأتي بالخير، من ينفق في السراء والضراء، من ينفع، لا يستوي هذا مع هذا عند من له أدنى مسكة من عقل. ولهذا كما قدمنا هذه السورة أغلب آياتها مكية، فتلاحظ كثرة الحجج العقلية الدامغة، لأنها مع قوم لا يؤمنون بالكتاب والسنة، فيقيم عليهم من الحجج العقلية التي لا ترد ما يتبين لهم الحق من الباطل، ما يتبين به الحق من الباطل، وبما يعرفون أنهم على ضلال، وأن الصواب هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قد أقام الله عليهم حجته وأزال عنهم كل لبس وخلط، لكنهم أبوا وعصوا عن بصيرة واختاروا طريق الضلال وهم يعرفون أنه خلاف الحق. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم، والأبكم هو الذي لا يستطيع أن ينطق، قالوا والمراد به الأصنام لأنها لا تسمع ولا تتكلم، أبكم لا يقدر على شيء ليس له قدرة، الصنم لو يقف عنده صاحبه إلى أن يموت وهو يقول أعطني ماء لا يعطيه ماء مثلا، فهذا حال الأصنام، وهذا حال الكفار عبدة الأصنام، لا يقدر على شيء، أبكم لا يتكلم ولا ينطق ولا يقدر على شيء، لا خير فيه من كل وجه. قال لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، قال ومعنى وهو كل، قالوا يعني ثقل، وقال ابن جرير هو عيال على ابن عمه وحلفائه وأهل ولايته، وهو بمعنى عيال يعني عالة يحتاج من يعوله ويقوم عليه، أو هو ثقل على وليه وقرابته ما ينفع بشيء ولا يحسن شيء، وإنما هم متكلفون بالنفقة عليه وبالقيام عليه. قال وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما وجهه لا يأتي بخير، لأنه لا يسمع ولا يتكلم ولا يقدر على شيء، فكيف يأتي بخير؟ قال هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ كما ذكرنا بعض المفسرين قال هو الله يأمر بالعدل بالقسط، يأمر بالحق، يأمر جل وعلا بإفراده بالعبادة وعدم الإشراك معه، وقال بعض المفسرين هو المؤمن الذي يأمر بالقسط ويتكلم ويسمع ويفعل، وأقواله كلها عدل وأفعاله كلها مستقيمة. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هو الصراط الموصل إلى الله جل وعلا، دين الإسلام، فكل عاقل يقول لا يستوون، لا يستوي هذا مع هذا، فكذلك الحق والباطل، كذلك دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله به لا يستوي مع عبادة الأصنام ومع الشرك بالله. فمن اختار غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وغير إفراد الله جل وعلا بالعبادة فقد اختار طريق الضلال الذي لا ينفع، وهو كل على مولاه ولا يأتي بخير، بل يفضي بنفسه إلى الهلكة وإلى عذاب الله، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض، لأن الغيب ضد الشهادة، وكل ما غاب عنك. بل يقول العلماء الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي، فالله جل وعلا يعلم الغيب والشهادة ولا يخفى عليه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فله غيب السماوات والأرض، أي له علم غيب السماوات والأرض، ما غاب في السماوات والأرض وما لا يستطيع أن يصل إليه أحد، فالله علام الغيوب جل وعلا. ومن كان هذا وصفه هو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن يخص بها. قال: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ثم بين أيضا قدرته جل وعلا، أثبت لنفسه الغيب الذي لا يعلمه سواه، وأيضا أثبت لنفسه كمال القدرة، فقال جل وعلا: وما أمر الساعة، أي وما أمر قيام الساعة حينما تقوم، وما أمر الساعة أي وما أمر قيامها إلا كلمح البصر، إلا كنظرة من البصر. ولمح البصر، اللمح قال المراد به النظر بسرعة، بلمح البصر أي النظر بسرعة. وقال بعض المفسرين المراد به رجوع الطرف من أعلى إلى أسفل الحدقة، تغمض عينك هكذا، هذا لمح البصر، تغمض العين، بقدر ما تغمض العين وتفتحها بسرعة هذا هو لمح البصر. فأمر قيام الساعة مثل لمح البصر، سرعة حينما يأذن الله جل وعلا بقيام الساعة، فله القدرة المطلقة الكاملة التي لا يشبهها قدرة، فهو القدير على كل شيء، وهو عالم غيب السماوات والأرض، وهو الذي يعلم متى تقوم الساعة ولا يعلمها أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما قال أفضل الملائكة جبريل عليه السلام لأفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الحديث في الصحيحين. وسبق أن ذكرنا بعض الأحاديث التي تدل على سرعة قيام الساعة وعلى ذهول الناس، فتقوم الساعة والرجل قد حلب لقحته، ناقته، وحليبها على يده لا يشربه إذا قامت الساعة، انتهى الأمر. تقوم والرجلان يتبايعان ما يكملان البيعة، تقوم الرجل يلوط حوض إبله يصلحه فلا يتمه، انتهت الدنيا، وإنما هي القيامة والجزاء والحساب. ولهذا قال هنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي هو أو هو أقرب من لمح البصر. لكن ما معنى أو هنا؟ طبعا أو هنا ليست للشك، ليست للشك، ولا يمكن أن تكون للشك، ولا يجوز لأحد أن يقول أنها للشك، لأنه لو قال إن أو للشك هنا طعن في علم الله، وأن الله لا يعلم الغيب ولا يعلم متى تقوم الساعة أو سرعة قيام الساعة. وإنما أو هنا تعددت أقوال المفسرين فيها، فمن المفسرين من قال أو هنا هي للتمثيل، فهو كلمح البصر فمثله مثل لمح البصر، أو مثله ما هو أقرب من لمح البصر. وقال بعضهم أو هنا للإضراب الانتقالي، هو قال كلمح البصر بل هي أقرب من لمح البصر. وقال الزجاج ومال إليه ابن القيم وهو الأظهر والله أعلم أن المراد بقوله أو هنا المراد به الإبهام على المخاطبين، الإبهام على المخاطبين. فالله جل وعلا يأتي بالساعة إما بقدر لمح البصر أو بما هو أسرع، والله جل وعلا أخفى الساعة ولا يعلم متى تقوم أحد سواه. فقالوا إنه أو هنا هذا للإبهام على المخاطبين حتى لا يعلمون أنها قدر اللمح أو أقل، لأن الله أخفى الساعة وأخفى علم الساعة، فهو مختص بذلك. علم الساعة مما يختص الله به جل وعلا. فكلمة أو هنا هي للإبهام على المخاطبين، على الناس لا يدرون قدرها، قد تكون مثل لمح البصر وقد تكون أقرب من ذلك، سبحان الله. فهذا مما يختص الله به جل وعلا. قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير جل وعلا. إن الله على كل شيء، على كل شيء، ما هناك شيء تقول الله لا يقدر عليه، بل هو على كل شيء قدير، على ما يمكن وعلى ما لا يمكن، على الممكن وعلى المستحيل، على ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا من العبارات الخاطئة عند بعض المفسرين تجده إذا جاء على مثل هذه الآية قال إن الله قدير على كل مقدور، أو إن الله على كل مقدور عليه قدير، أو إن الله سميع بكل مسموع، أو إن الله بصير بكل مبصر. نقول لا، هذا القول خطأ، ومنشأ هذا القول من قول المعتزلة، لأن المعتزلة يرون أن صفات الله جل وعلا لا تتعلق إلا بالممكن، وأما المستحيل لا تتعلق به. والقرآن يرد عليهم، يقول الله عز وجل عن الكفار الذين يتمنون الرجوع إلى الآخرة إلى الدنيا فيعملون ويؤمنون مع أن هذا لا يمكن، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول جل وعلا ولو عادوا لردوا، نعم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو حصل هذا الأمر المستحيل من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لا يمكن أن يردوا، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الكفر والتكذيب. هل ردهم ممكن أو مستحيل؟ مستحيل، ولكن الله يعلم هذا المستحيل لو كان كيف يكونون. ولهذا يقول بعض علماء السلف في كتب الاعتقاد، يقول وهو العليم بما كان وما لم يكن، وهو العليم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فيجب علينا يا أخوانا أن نعتقد أن الله على كل شيء قدير، الممكن والمستحيل، لأنه على كل شيء قدير. فهذا الاعتقاد يقوي إيمان العبد، لأنك تعبد من هو على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وليست كتلك الآلهة والأصنام التي لا تسمع ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر ولا تأتي بخير، كيف تعبد من دون الله؟ تعالى الله عما يقولون ويعملون. قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من ينكر هذا؟ حتى كفار قريش، حتى المشركون، حتى الملحدون، حتى عباد الطبيعة، حتى من يقول لا إله والحياة مادة، يعلم أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. ولهذا لما يولد له مولود ما يقول للمولود مباشرة قم اذهب إلى الدكان وبيع واشتري، أو قم أو ائتني بماء، ما يقول هذا، لأنه يعلم أن هذا لا يعلم شيء الآن، لا يسمع، لا يتكلم، لا يفهم. سبحان الله، هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، من قرأه بتدبر وتمعن والله لقد أقام الحجة على الناس، على الخلق أجمعين، في بيان أنه هو الإله الحق وأنه المستحق أن يعبد وحده دون من سواه، وأن عبادة من سواه باطلة. قال جل وعلا: وهو الذي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أيضا إخراجهم من بطون، أن إخراج الجنين من بطن أمه نعمة من الله، وكم من امرأة لم يخرج جنينها من بطنها فماتت ومات جنينها معه، فإخراج الجنين منه ومنحة من الله من بطون أمهاتكم. قال جل وعلا: لا تعلمون شيئا، وهذا لا يختلف فيه اثنان. قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم السمع تسمعون، جعل لكم الأبصار تبصرون، وجعل لكم الأفئدة أي القلوب تعقلون بها تفهمون بها لعلكم تشكرون. لأن الإنسان إذا تصور النعمة وعرف قدرها وعظمتها التي نزلت عليه ونزلت به، هذا أدعى إلى شكرها. ولله المثل الأعلى، إذا أحسن إليك شخص بأمر عظيم، كيف تجد نفسك تجاه هذا الرجل؟ ممتن له، جزاه الله خيرا، تشكره وتثني عليه، مع أنه ربما أسدى إليك معروفا لو تركك لا فعله فيك فلان، أو لا تيسرت أمورك من دون أحد. لكن هذه النعم، السمع والبصر والعقل، من الذي وهبك إياها؟ هو الله. فيجب أن تشكره، ويجب أن تشكر المنعم عليك بكل هذه النعم يا أخوان. لكن نحن ما نتدبر، كما قال الأول، قال: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. منذ أن خرجنا ونحن نسمع ونبصر ونعقل، والنعم علينا كثيرة، لكن كأنها ملك لنا، كأن نحن الذين أوجدناها. ونحن نرى من الناس من سلبه الله نعمة البصر، نحن نتمتع بها، من سلبه الله نعمة العقل فترى مجنون، من سلبه الله نعمة السمع فلا نشكر الله على هذا؟ والله يجب أن نشكره، وهذا هو مقتضى الإيمان، والشكر يقيد النعم. والحاصل أن تدبر المسلم في هذه النعم أو غير المسلم يحمله ذلك على شكر المنعم المتفضل بها. وأنتم أيها المشركون، الواجب عليكم وأنتم تعلمون أن الله هو الذي منحكم السمع والبصر والقلوب، الواجب عليكم أن تشكروه، وأعظم شكره إفراده بالعبادة جل وعلا، عبادته وحده لا شريك له، وعدم اتخاذ الأصنام والآلهة معه جل وعلا. قال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ الله جل وعلا يذكر جملة في هذه الآية من أفعاله، توحيد الربوبية، ليقرر به توحيد الألوهية، فيذكر أنه فعل كذا وخلق كذا وجعل لكم كذا، لأجل أن نفرد من يفعل ذلك، نفرده بالعبادة. وهذا أمر مقرر عند أهل العلم، أنه كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر توحيد الربوبية، والمراد به إثبات توحيد الألوهية. فالذي يعلم غيب السماوات والأرض، والذي يقيم الساعة، والذي هو على كل شيء قدير، والذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كلها أفعاله، فعلها بكم وخلقها، والذي جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، هو المستحق أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم المتفضل، هو المستحق. ومن صرف شيئا من العبادة لغيره فهو مبطل وظالم، وهو أعظم الظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. قال جل وعلا، ثم ذكر هنا تسخير الطير، قال أولم يروا إلى الطير مسخرات، مسخرات يعني مذللات، لأن التسخير هو التذليل للعمل. فالله جل وعلا يقول أولم يروا، ألم يروا أي الناس وخاصة هؤلاء المشركون، إلى الطير مسخرات في جو السماء. جو السماء يعني هذا الفضاء الذي يفصل بين السماء والأرض في نظر الرائي، في نظر الناظر، أي في الهواء، في هذا الجو، هذا العلو الذي تراه فوقك. قد ذلل الله وسخر الله الطير ما تقع، مع أن بعض الطيور وزنه ثقيل، وقد تأتي آلاف الطيور، فمن الذي سخرها وذللها وأمسكها في الجو لا تقع؟ هو الله. قال جل وعلا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات، إن في ذلك، في تسخير الطير تطير، أنت ما تستطيع تطير مثل ما تطير الطير، ولا تقع ولا تسقط، مع أنك لو ترمي حجرا صغيرا وزنه 5 غرامات ترمي إلى أعلى سقط على الأرض، الطير ما يسقط. نعم يطير بجناحيه، لكن كثيرا ما تراه قد مد جناحيه ولا يسقط على الأرض. من الذي يمسكه؟ هو الله وحده لا شريك له. هذه آيات عظيمة يبينها الله للمشركين، للكفار، لأجل أن يعلموا أنه جل وعلا هو المستحق للعبادة، هو الإله الحق، ما هو الأصنام والأوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا. فأقام عليهم الحجج العقلية الدامغة التي لا ترد ولا ينكرها أحد، كل ذي عقل ولو كان كافرا. قال ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات، أي علامات ودلائل واضحات بينات لقوم يؤمنون، يصدقون ويقرون، يؤمنون بالله. لكن الكافر نسأل الله العافية يغطى عليه، له عقل وله بصر وله أذن، لكن صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قد أعمى الشر والكفر والظلم والبهتان أعمى أبصارهم وبصائرهم عن إدراك الحق، فلا يعي هذه الأمور إلا المؤمنون الذين يؤمنون بالله ويصدقون ويقرون. وهذا متضمن للحث على الإيمان، أي فآمنوا، فليحملكم ذلك، هذه الآيات العظيمة على الإيمان، أن تؤمنوا بالله وتفردوه بالعبادة ولا تصرفوا شيئا من العبادة لغيره. ثم قال جل وعلا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هذا من تعداد النعم. ولهذا قال قتادة رحمه الله هذه السورة سورة النعم، سورة النعم، نظرا لكثرة النعم التي عدها الله فيها، وهي سورة النحل، لأنه لم يرد ذكر النحل إلا فيها، وهذا هو المشهور كما قدمنا في اسمها. لكن أيضا يقول قتادة هي سورة النعم. نعم، كم مر بنا هذه الليلة من النعم، وانظروا أيضا ما سيأتي. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم من بيوتكم، البيوت التي تبنى من الحجر أو المدر، من الطين أو من الحجارة، جعلها سكن نسكن فيها، نستقر، نستريح من التعب والإعياء، أنت الآن إذا كنت متعب تقول خلني أرجع البيت أبغى أنام أبغى أستريح. لو شاء جل وعلا جعل هذه البيوت مكان قلق وعدم راحة وخوف ورعب، ما نعقل هذا، ما نتذكر قصدي هذا. يا أخوان نعم عظيمة، لو شاء الله جل وعلا إذا دخلت بيتك وجدت فيه مشكلة، احترق البيت، غشيته الشياطين، حصل ما حصل، لا تأتي إلى بيتك وتغلق بابك وتسكن وتطمئن وتنام وترتاح. نعمة السكن نعمة يا أخوان عظيمة، نعمة عظيمة علينا، ما نشكر هذه النعمة يا أخوان. لن يستطيع العبد أن يقوم بالشكر إلا إذا استقام على دين الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم من الأدعية الصحيحة: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من الناس الآن ما يجد بيت في الدنيا، يسكن تحت الأشجار، الآن تحت هذه الشجرة وغدا تحت الشجرة الأخرى، السماء تظله والأرض تقله، ما عنده مأوى. وأنت أيضا جعل لك مأوى وجعله مكان سكينة، مكان سكينة وطمأنينة واستقرار سبحانه وتعالى الجواد الكريم. قال جل وعلا: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. الناس من حيث السكن إما أن يسكنون في البيوت التي هي دار المقامة، بيت ثابت مستقر ما ينتقل من مكانه، إما يكون من الطين أو من الحجارة أو ما وصل إليه الناس الآن يكون من الإسمنت ونحوه أو غيره، أو بيوت يستخدمها الذين يتنقلون كثيرا مثل أصحاب الإبل وأصحاب الغنم البادية الذين ينتقلون هنا وهناك، بل حتى غير البادية. جعل لهم من جلود الأنعام بيوتا. قال الطبري إمام المفسرين رحمه الله: وهي البيوت من الأنطاع، الأنطاع جمع نطع وهي الجلود المدبوغة، وهي البيوت من الأنطاع والفساطيط من الشعر والصوف والوبر. شوف كيف هيئ الله أمور الناس. الآن كثير من الناس إذا أراد يخرج للبر يأخذ خيمة ينصبها في البر وتكون مثل البيت تماما، يطمئن فيها ويسكن فيها ويرتاح فيها. من الذي سخر ذلك ويسره وهدى الإنسان لمثل هذه الأمور؟ هو الله وحده لا شريك له. ولهذا قال: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم. يوم ظعنكم يعني يوم سفركم وانتقالكم، تستخفون حملها، بيت الطين أو بيت الشجر أو البيت من الإسمنت والأشياء ما تستطيع تحمله، ما تستطيع تحمله، لكن هذه البيوت من الخيام وشبهها تستخفونها يوم ظعنكم، تحملها على البعيرة وعلى السيارة وتمشي، وإذا وصلت المكان الذي تريد تبنيها وتسكن فيها وتقيم فيها. أي تستخفونها، أي تستخفون حملها ونقلها، تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. والظعن هو السفر، ويوم إقامتكم حينما يقيم الإنسان في المكان فينصب خيمته أو بيته ويطمئن فيه، وإذا أراد أن ينتقل حمله واستخف حمله معه لا يشق عليه. قال جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أي وجعل لكم، أي جعل لكم من أصواف بهيمة الأنعام. بعض المفسرين كأن ابن جرير يفسرها هكذا، أن من أصوافها، قال هذا من أصواف الغنم، من أصوافها أي من الغنم. وأوبارها قال من الإبل، لأن الوبر من الإبل، قال وأشعارها، قال هذا من المعز، ولا مانع أن نقول بهيمة الأنعام، فمنها ما يؤخذ منه الصوف، ومنها ما يؤخذ منه الوبر، ومنها ما يؤخذ منه الشعر. فالله جعل لنا من أصواف بهيمة الأنعام أو من أصواف الغنم وأوبارها، أوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا. الأثاث هو متاع البيت، نأخذ أمتعة في البيت، الفراش، البساط، الثوب، وعاء اللبن، نعم كثيرة. والآن قد تطورت الأمور إلى ما هو أحسن وأكثر نعمة من الله على عباده، لكن هذه الأمور حتى الإنسان الذي ليس عنده مصانع يعيش في الصحراء يستطيع يأخذ من إبله وغنمه ومعزه، يأخذ هذه الأمور ينتفع بها، تكون أثاثا للبيت ينتفع بها في شتى أنواع المنافع. قال ابن كثير رحمه الله أثاثا أي تتخذون منه أثاثا وهو المال. وقيل المتاع وقيل الثياب، والصحيح أعم من هذا كله، فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك، ويتخذ مالا وتجارة. من الناس من يأخذ هذا الوبر أو الصوف أو الشعر يبيعه، أو يصنع منه بسطا، أو يصنع منه ثيابا، أو يصنع منه أي أمر منفعة للناس فيجعلها تجارة. بعضهم لا يأخذها للاستعمال، هذه كلها أنعم الله بها عليكم وهداكم إليها. قال جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تتخذون أثاثا وأيضا تتمتعون بهذا الذي تأخذونه منها إلى حين، إلى أجل مسمى، يعني يأتي يوم تموت وتترك كل شيء وراءك، لكن جعل الله هذا لك متاعا إلى حين، إلى وقت، إلى أمد، إلى زمن معين، وذلك وقت الموت الذي يلحق بكل إنسان. ولهذا الدنيا يا إخوان لا ينبغي الإنسان يستكثر منها، هي بلاغ يتمتع بها، يقضي بها حاجاته، سيأتي يوم ويتركها. فلا ينبغي له أن يشغل نفسه بهذه الأمور، وأن يجعل همه وحياته كله لجمع هذه الأشياء والاعتناء بها والزخرفة وما إلى ذلك. يا عبد الله تمتع بها حين، والحين سينتهي والأجل سيأتي إلى أن تنتقل إلى الآخرة، والآخرة خير وأبقى، هي التي نعيمها لا يحول ولا يزول بالنسبة للمؤمنين في الجنة. قال جل وعلا والله جعل لكم مما خلق ظلالا، ظلالا يعني تستظلون به من الشمس، مما خلق لكم من الأشجار والمباني وغير ذلك ظلالا تستظلون به من حر الشمس. كثير من الناس قد لا يعقل هذه المسألة كثيرا، لأنه منذ أن ولد هو ما شاء الله منعم في بيت، ويخرج بسيارة ولا يجد حر الشمس. لعل كثير منكم قد حج، كيف يكون حر الشمس في الحج إذا اضطررت إلى الخروج؟ فما بالك إذا كان إنسان ما عنده سيارة ويضطر إلى الخروج لطلب الرزق في الصحراء في البراري، ولا يحول بينه وبين الشمس حائل، خاصة إذا اشتدت الشمس، إذا وصلت درجة الحرارة 50 أو 60، ظل شجرة تجده لو تدفع به مالك كله حتى تستظل. كثير من الناس يموت بضربات الشمس، انتقل للآخر ما وجد ظل يستظل به. هذا الظل نعمة من الله يا أخوان، ولهذا يمتن الله جل وعلا به علينا. تمشي الحمد لله، تخلو الأرض، إما أن تجد شجرة أو تجد كهفا أو تجد جبلا، تجد شيء تستظل به من الحر. ولهذا يمتن جل وعلا يقول: والله جعل لكم مما خلق من مخلوقات سواء الأشجار أو غيرها ظلالا تستظلون به من الشمس ومن وهجها وحرها. قال: وجعل لكم من الجبال أكنانا، أيضا جعل لكم من الجبال أكنانا جمع كن، قالوا وهي الغيران، وقال بعض المفسرين جعل لكم معاقل وحصونا تقيكم أو تكنكم، جعل فيها الغيران. والناس كثيرا قبل هذه الخير وبسط النعم يتعاهدون الغيران في سفرهم، إذا جاءهم المطر وجاءهم المبيت كانوا خائفين، يبحث عن غار في الجبل كن يكنه ويمنعه من المطر، يمنعه من العدو، يمنعه من السباع. من الذي جعل الجبال أكنانا؟ هو الله، لمصلحة العباد يا أخوان. طيب الذي تفضل بهذه النعم أينما سرنا وأينما ذهبنا وأينما جئنا نعم الله تترى، خلقها الله لنا، أليس هو المستحق أن يعبد؟ جواب: بلى يا أخوان. وقد قال بعض المفسرين إن الله ذكر الجبال هنا، قال: لأن غالب المخاطبين في ذلك الزمان أهل جبال، أهل مكة كلها جبال، مع أنه يحصل في نعمة في الصحراء أيضا من النعم وما يهيئه الله لعباده الشيء الكثير مثل ما في الجبال أو أكثر، لكن رأى حال المخاطبين لأنهم كانوا هم الذين جحدوا، والخطاب معهم الآن، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال جل وعلا: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. السرابيل جمع سربال، وهي الثياب، هي الثياب سواء كانت من القطن أو من الكتان أو من غيرها. الله جل وعلا هو الذي من علينا وجعل لنا ثياب نستتر بها ونلبسها ونتزين بها، وإلا يكون الإنسان عاريا كيوم ولدته أمه. ويذكرون أن هناك بعض الأماكن في بعض البلاد المجاهيل التي ما اكتشفت أن أهلها عراة، يأتي الرجل يجري عاري والمرأة تجري عارية، بعضهم يضع شيئا على سوأته. أما نحن ننعم بهذه الثياب الجميلة واللباس، من الذي جعل لنا هذه السرابيل وهذه الثياب؟ هو الله وحده لا شريك له. طيب ألا نشكره؟ وأعظم شكره توحيده وإفراده بالعبادة وعدم جعل الشريك معه جل وعلا، لأنه هو المنعم المتفضل. قال: وسرابيل تقيكم الحر، وأيضا تقيكم البرد. قال: وهذا من باب الاكتفاء لأنه ظاهر عند المخاطب، فقال: تقيكم الحر وأيضا وتقيكم البرد، لأن الوقاية من الحر أعظم. البرد قد تجد لو لم يكن عليك لباس تضيء نارا، توقد نارا تتدفأ بها، تدخل مكانا حصينا، لكن الحر لابد تجد لباسا. فهي هذه، وعلى كل حال هي تقي من الحر وتقي من البرد. قال جل وعلا: وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل هنا المراد بها الدروع، يسمى الدرع سربال، هو الدرع درع من حديد، حلق حديد يلبسها المقاتل على صدره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ظهر بين درعين صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين. فتقيكم بأسكم يعني تقيكم الحرب، البأس حينما يقاتل بعضكم بعضا ويضرب بعضكم بعضا بالسيوف وبالرماح، هذه السرابيل وهذه الدروع تقيكم. من بأسكم ومن حربكم ومن قتل بعضكم لبعض. قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك مثل هذا يتم الله عليكم النعم في أبدانكم وفي أرضكم في لباسكم في معاشكم في بيوتكم في كل شأنكم، أتم عليكم النعمة وهيأ لكم الخير وهيأ لكم ما تحتاجون، كل ذلك لعلكم تسلمون لله، أي تستسلمون وتنقادون لأمره جل وعلا وتطيعونه ولا تعصونه. إذن يا عبد الله هذه النعم ما أعطيت إياها هكذا، وهبها الله للجميع، لكن لأجل أن يستعين بها العباد على عبادة الله، تعينهم على طاعة الله وعلى عبادته وحده لا شريك له. وأكثر الناس يستعين بها على غير عبادة الله بل على معصية الله نعوذ بالله. قال جل وعلا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إن أعرضوا، تولوا أي أعرضوا يا نبينا، إن أعرض هؤلاء القوم كفار قريش ومن هم على شاكلتهم عن الإيمان أو عن التدبر لهذه الآيات، عن التدبر في هذه الآيات التي تؤدي إلى الإيمان، فإنما عليك البلاغ المبين، إنما عليك أن تبلغهم البلاغ المبين البين الذي يبين لمن سمعه الحق. وقد فعلت، فعلت ذلك، فما عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. قال جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هؤلاء يعرفون نعمة الله لأن الله قررهم فيما سبق من الآيات، ولا أحد ينكر ما سبق من الآيات لأنها أمور واضحة جلية. هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم إلى غير ذلك. فهؤلاء يعرفون نعمة الله، يعرفون أن هذه النعمة من الله، لا آباؤهم ولا أجدادهم ولا أصنامهم ولا أولياؤهم يستطيعون أن يجعلوا لهم السمع أو البصر وهذه النعم، فهم يعرفون نعمة الله حق المعرفة لكن ينكرونها. ثم لاحظ قامت عليهم الحجة فعرفوا ثم أنكروا ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أكثر هؤلاء هم الكافرون أي أكثر قومك يجحدون يكفرون من الكفر وهو الستر والتغطية والجحود. فمع معرفة هذه النعم وأنها من الله وأن من أنعم بها هو الواجب أن يفرد بالعبادة كفروا به وأعرضوا، فهم كفروا عن علم وبينة والحجة قائمة عليهم ولا يضرون بذلك إلا أنفسهم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال جل وعلا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. سبق معنا مرارا أن مثل هذا التعبير يراد به الوقت والحين، كأنه يقول واذكر حين أو واذكر وقت أو واذكر زمن أو واذكر ساعة. يوم نبعث من كل أمة شهيدة، وذلك بعد قيام الساعة. ومعنى نبعث أي نحضر في الموقف، نقيم ونحضر في الموقف من كل أمة شهيدا يشهد عليهم وهو رسولهم، كما قال جل وعلا في سورة النساء لما قرأ عليه أبو ذر كما في صحيح مسلم، قرأ عليه من أول سورة كما قرأ عليه أبو ابن مسعود من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كل أمة يبعث الله عليهم شهيدا منهم وهو نبيهم ورسولهم. ولهذا نحن يشهد علينا نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما تلا عليه ابن مسعود وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك حسبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يكفي. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، يبكي من هول ذلك اليوم مع أنه هو الشاهد وليس المشهود عليه، فكيف بالمشهود عليهم. وفيه أيضا من الفوائد أنه قال حسبك لما أراده يسكت أو لما أراد ينتهي من القراءة، ما قال له قل صدق الله العظيم، ما قال قل صدق الله العظيم، هو صدق الله ولا شك في هذا، لكن اعتقاد أنها بعد كل قراءة إذا أردت تقف تقول صدق الله العظيم، نقول هات الدليل، هات الدليل يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من ابن مسعود أن يتوقف قال له حسبك حسبك يكفي. فالمسألة مسألة اتباع يا أخوان. الحاصل أنه سيبعث الله يوم القيامة يؤتى بالأمم، ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بنوح يوم القيامة أول الأنبياء، فيقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم بلغتهم، فيؤتى بأمته فيقولون هل بلغكم نوح، فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا أحد ولا بلغنا أحد. فيقول الله لنوح هل عندك شاهد يشهد لك، قال نعم محمد وأمته. ولهذا قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال فيؤتى بمحمد وأمته فتشهد أمته أن نوحا قد بلغ قومه، فيقال وما يدريكم، قالوا جاءنا في كتابنا وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فيشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم، يزكي هذه الأمة فتنفذ شهادتهم على الأمة السابقة. فيا أخوان أمامنا أهوال، نحن عنها غافلون، أمامنا أهوال لا بد نستعد لها، ولا يوقظ القلوب ويحيي القلوب مثل القرآن بهذه الأمور. هذا من السنة أن يكون الإنسان له ورد كل يوم، لكن ما هو ورد يهذه هذا، ورد يقرأ يتدبر. اقرأ يا أخي القرآن تتعظ، لما تسمع مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر في هذا الموضوع يستقر في ذهنك تعقله تستعد له. بعض الناس معرض عن القرآن ما يقرأ، ولما تقرر له مثل الذي جاء يقول سبحان الله ما أول مرة أسمع، يا عبد الله لست تقرأ القرآن، هذا في كتاب الله الذي ينبغي أن تقرأه. فيوم القيامة سيبعث الله من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. لا يؤذن للكفار بالكلام والمجادلة والاعتذار، لا يؤذن لهم، يختم على أفواههم، ولا هم يستعتبون يعني لا تقبل منهم العتبة، لأن الاستعتاب هو طلب العتبة. ولهذا ذكر ابن جرير قال لا يؤذن لهم بالرجوع إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا، ونحوه قال السمعاني. وقال بعض المفسرين لا يستعتبون لا يرضى عنهم أو لا يرضون الله، وهذا بمعنى العتبة، يعني لا يؤذن لهم حتى يرجعوا ويتوبوا ويعملوا صالحا ويرضوا الله بالإيمان به. لا انتهى، هذا كان في الدنيا وانتهت الدنيا، في الدنيا ما فعلتم وقد وعظتم وبين لكم كل شيء، فلهم يستعتبون. ينتهي هذا الكلام. الآن أعداء الله يقولون الكفر ويقتلون أولياء الله ويسبونهم ويذمونهم ويفعلون ويفعلون، لكن إذا كان يوم القيامة يخزون ويذلون ويختموا على أفواههم ما يتكلمون. لا يؤذن لهم في الكلام فيعتذروا أو يدافعوا عن أنفسهم ولا هم يستعتبون. قال السمعان لا يردون إلى الدنيا، لكن قد يشكل على بعض الناس، يقول هنا يقول لا يؤذن لهم، لا يؤذن الذين كفروا، وفي آية أخرى أخبر أنهم يتكلمون، يا مالك ليقضي علينا ربك، والله ربنا ما كنا مشركين، يتكلمون. وهنا قال لا يؤذن لهم. قال ابن عباس في الجمع بين مثل هذه الآيات، قال الآخرة مواقف، ففي موقف يعتذرون، في موقف يتكلمون، وفي موقف يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالقرآن كله حق ويصدق بعضه بعضا. فالآية التي فيها أنهم يتكلمون هذا في بعض المواطن، بعض المواقف، بعض الأوقات، في بعض الأوقات يمنعون من الكلام ويختم على أفواههم، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. إذا رأى الذين ظلموا، المراد بالظلم هنا الشرك يا أخوان، الكفر، كما قال جل وعلا عن العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالذين ظلموا هنا هو الظلم الأكبر، الشرك. وأما الظلم الذي دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فلا يخفف عنهم العذاب، يعني إذا رأوا العذاب يعمهم، عذاب جهنم، عذاب النار يعمهم ويغشاهم ويدخلون فيه ويلقون في النار، ولا يخفف عنهم بعد دخولهم، لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون أيضا. لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون، يعني ما يمهلون، يعطون مهلة حتى يرجعوا يؤمنوا ويفعلوا ويعملوا أعمالا يخلصوا بها من هذا العذاب. لا، انتهى الأمر، أمهلوا في الدنيا وعمروا ما شاء الله فلم يؤمنوا، أما الآن دار الجزاء. ولهذا يدخلون العذاب ولا يخفف عنهم من العذاب، بل هم في مزيد، نعوذ بالله، في مزيد من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله. ولا يمهلون، ما ينظرون، ما يأتيهم، يعطون مهلة انظار، يستمر بهم العذاب عذاب سرمدية. قال جل وعلا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، رأى هؤلاء المشركون الظالمون الكافرون، رأوا شركاءهم وهو ما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام والأوثان والآلهة، وأيضا رأوا شركاءهم وهم كبراءهم الذين أضلوهم السبيل، الآية شاملة للجميع. إذا رأوهم معهم في النار يقولون قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هؤلاء. وهذا كما قدمنا في درس ماضي أن الأصنام تحشر، إنكم وما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون، فهم يجمعون مع أصنامهم ويرونها فيقول هؤلاء شركاؤنا، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هؤلاء آلهتنا وأصنامنا الذين كنا ندعوهم من دونك. لاحظ أنهم هنا أقروا واعترفوا، لكن متى حينما فات وقت الأوان. ولهذا يقولون، يرد عليهم المتبوعون أو الأصنام والآلهة مباشرة، لأنه أتى بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب. قال فألقوا إليهم القول، أولئك المعبودون الشركاء الذي كانوا يتولونهم في الدنيا انتهوا، ما ينفعونهم في الآخرة، سبب وبال عليهم، لأنهم ما كانوا مستحقين أن يعبدوا من دون الله. فألقوا القول إليهم إنكم لكاذبون، إنكم لكاذبون. قال جمع المفسرين هذا قول آلهتهم، يقول لهم إنكم لكاذبون. وقال بعضهم هذا من قول الملائكة، لأنكم أنتم عبدتموهم بطوعكم واختياركم وإرادتكم، فلماذا تجعلون اللائمة عليهم؟ هم مستحقون لعذاب الله، لكن أنتم كذبة، ما أحد ألزمكم بعبادتهم، بل جاءتكم الأنبياء وبين لكم طريق الحق وطريق عبادة الله وحده لا شريك له، فاتبعتموهم باختياركم. والكلام محتمل أنه من قول الملائكة أو من قول معبوديهم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، ألقوا أي ألقى الجميع إلى الله يومئذ، حينما تقوم الساعة ويرون العذاب، يلقون إلى الله السلام أي الاستسلام والإيمان والإنقياد. قال الله جل وعلا وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي الاستسلام والطاعة والإقرار وعدم المعصية، لكن ذلك لا ينفع في ذلك الوقت، كما قال جل وعلا عنهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم، يقول ابن كثير أي ما أسمعهم وأبصرهم يومئذ، لكن ما ينفع. وقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، وقال وعانت الوجوه للحي القيوم، إلى غير ذلك من الآيات. فهم تبينت لهم الأمور، أو لكن بعد فوات الأوان. الحمد لله ما زلنا ممهلين وأرواحنا في أجسادنا، فجد واجتهد فيما ينفعك وينجيك من أهوال ذلك اليوم. قال وظل عنهم ما كانوا يفترون، ظل ذهب وولى ما كانوا يفترونه بأنهم ينفعونهم وهم شفعاءهم من دون الله وأنهم هم أهل الحق وأنهم وأنهم إلى غير كل هذا، ظل ذهب. ما كانوا يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم. أمر الله لا يتغير، وما أخبر الله به حق، فإياك أن تعارض الحق أو تشكك فيه أو لا تصدق فيه، انتبه، والله ما تضر إلا نفسك. الحق حق كما أخبر الله به، وسيكون ولا بد، والذي يعارضه أو ينكره فهذا إنما يضر نفسه. قال جل وعلا وظل عنهم ما كانوا يفترون، يعني يفترون من الافتراء والكذب. ثم قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هؤلاء الرؤوس الذين كفروا يشاركون أتباعهم في الكفر، لكن صدوا عن سبيل الله لأنهم كانوا رؤساء متبوعين، فصدوا الناس عن سبيل الله، صرفوهم، طعنوا في الدين، حذروا منه، حذروا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قال الله جل وعلا زدناهم عذابا فوق العذاب، فهم يشاركون بقية الكفار في العذاب، لكن يزادون عذابا فوق ذلك لأن لهم جرم غير جرم أولئك، وهو الصد عن سبيل الله. قال الإمام الشوكاني أي زادهم الله عذابا لأجل الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذي استحقوه لأجل ضلالهم. جمعوا بين أمرين، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، فزيادة العذاب هذا لهم بسبب إضلالهم لغيرهم، ولهم عذاب بسبب ضلالهم عن الحق. وقال: وقيل المعنى زدنا القادة عذابا فوق عذاب أتباعهم، وهو بمعنى ما قبله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. سبحان الله، الباء للسببية، لا يظلم ربك أحدا، فزدناهم هذا العذاب بسبب إفسادهم، وهو الصد عن سبيل الله، هذا أعظم الإفساد، الصد عن الدين والتشكيك في الدين وصرف الناس عنه، هذا أعظم الفساد في الأرض، نعوذ بالله. ثم قال جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، أي واذكر يا نبينا يوم نبعث من كل في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وهو رسولهم الذي أرسل إليهم، لأن الرسول يبعث من قومه، يرسل إلى قومه وهو منهم في النسب. فهنا حينما يبعث الله الناس يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يشهد عليهم لأنه أقام عليهم الحجة ودعاهم وبين لهم الحق وحذرهم من الباطل، ثم قال: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، جئنا بك يا نبينا شهيدا على هؤلاء، على قريش وعلى أمتك، كما مرت معنا الآيات، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نزل الله هذا القرآن تبيانا لكل شيء. قال الطبري: أي بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب. وقال ابن مسعود قد رضي الله عنه: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. قال ابن كثير: وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق وعلم ما سيأتي، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. نعم، في القرآن بيان كل شيء، لكن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذين يعلمون القرآن. فما من نازلة تقع الآن في البيع، في الشراء، في أي أمر، إلا إذا سئل العلماء الراسخين بيّنوا حكمها أخذا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تبيانا لكل شيء. قال جل وعلا: وهدى. سبحان الله، هذا القرآن تبيانا لما يحتاج إليه الناس في كل شيء، وهدى يهتدى به من الضلالة، ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه، وبشرى بشارة للمسلمين الذين استسلموا لله وانقادوا وآمنوا بهذا الكتاب، يبشرهم بالثواب العظيم وبالجنة. كم تسمعون من البشارة لمن آمن بالله؟ ولهذا يجب أن نحرص على هذا الكتاب العظيم قراءة، تدبرا، فهما، عملا، لأن فيه بيان لكل شيء. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.